o Surat اليوم. فريق عمل هذه الحلقة نجلاء السروبي وعبد البديع فهمي، الإعداد والتقديم كريم يونس، الهندسة الصوتية. كل عام وأنتم بخير أيها الإخوة والأصدقاء. أيام العيد مساحة من حياتنا للبهجة وتبادل التهاني والتبريكات. أيام العيد مساحة للصدق مع النفس والمصالحة والتسامح مع الآخرين. أيام العيد مساحة للود وحب التواصل مع الأهل والأقارب والأصدقاء. العيد فرحة وأجمل فرحة. أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة صباح الخير يا عيد. صباح الخير يا عيد. من الآن وحتى العاشرة نتوقف في عدد من العواصم العربية لنتعرف على طقوس وعادات وتقاليد الشعوب في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. العيد يأتي تتويجا وسموا بعد تقديم عبادات مفروضة من الله عز وجل. العيد مساحة من حياتنا للتلاقي والتسامر مع الأحبة، وقت للراحة من حمل الحياة اليومية والعمل المستمر. ويخطئ من يظن أن العيد مقتصر على فرحة الأطفال، فهو للأطفال والشباب والكبار ولكل الناس. لذلك فإن استغلاله واستثمار أوقاته بالتعبير عن الفرحة والسرور والبهجة واجب على كل الناس. كل عام وأنتم بخير. صباح الخير يا عيد، نقولها لكم جميعا من القاهرة. والمحطة الأولى لنا هذا الصباح من الجزائر، ويقدم لكم تهنئة العيد ويتحدث عن طقوس وعادات العيد عيد الأضحى المبارك في الجزائر الكاتب الجزائري رابح خدوسي. تحتفل الجزائر بعيد الأضحى المبارك كغيرها من البلدان الإسلامية بفرحة وبهجة وحبور. تبدأ أجواء العيد بأسابيع قبل حلوله في العاشر من شهر ذي الحجة بتهيئة البيت وشراء ملابس العيد للأطفال خاصة، وشراء الأضحية لمن استطاع، وكذلك قدوم المغتربين أو المهاجرين الذين كانوا يعيشون بعيدا عن الأسرة. يلتقي الجميع بمناسبة عيد الأضحى. في يوم العيد يذهب المصلون إلى المساجد لأداء صلاة العيد، وبعد انتهاء منها يأتي وقت تطبيق السنة النبوية ذبح الأضحية، ثم تبدأ عملية التزاور والتغافر بين الأهل والأقارب والجيران، وكذلك تبدأ عملية التكافل والتضامن مع الفقراء والمحتاجين من خلال الهدايا والصدقات بشكل فردي أو من خلال الجمعيات. وتدوم طقوس العيد هذه 3 أيام كاملة، يخرج فيها الأطفال وأيديهم مزينة بالحناء وألبستهم زاهية الألوان، تسبقهم أحلامهم في قضاء أوقات ممتعة مع الأهل والألعاب. وكذلك يتوجه جمع من المسلمين إلى زيارة المقابر والترحم على الأهل. العيد في الجزائر فرصة للتصالح والتسامح وإصلاح ذات البين بين المتخاصمين، لكن عيد هذه السنة عيد الأضحى 2020 يختلف كثيرا عن سابقيه من الأعوام والعقود الماضية. يحل هذا العيد في أجواء انتشار وباء كورونا في العالم، ويجدنا في الحجر الجزئي المنزلي. إذن هو عيد العودة إلى الذات، إلى البيت، إلى المولى عز وجل، عيد للصبر والتضامن والدعاء والرجاء من المولى عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء. وكل عام وأنتم بخير. في العيد مساحة للسعادة، نخرج عن رتابة الحياة ونقوم بمراجعة وتعديل مسار العلاقات الاجتماعية نحو الإيجابية والتصحيح والتواصل والود. العيد محطة للشكر على دوام النعم التي منحها إيانا رب العزة تبارك وتعالى، لنوجد من خلاله ثقافة العطاء والمشاركة مع أصحاب الحاجات والفقراء. الإخوة والأصدقاء، في عصر الدولة الفاطمية كان من الفترات التاريخية الخصبة بالأشكال الاحتفالية الخاصة بالعادات والمراسم والأعياد التي تميز هذا العصر عن غيره من العصور في الاحتفالات بالأعياد. تعالوا نطل على كيفية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك خلال عصر الدولة الفاطمية وما تلاه من الفترات التاريخية بصحبة الباحثة في الآثار الإسلامية نادية عبد الفتاح. We'll be right back. صحة سعيدة على المصريين وعلى الأمة الإسلامية. إن شاء الله هنحكي حكاية احتفالاتنا وقت عيد الأضحى المبارك، واللي كان بيبتدي من زمن الفاطميين اللي احتفلوا به منذ الأول من ذي الحجة، حيث كانت تعقد مجالس للشعر في القصر وفي دار الوزارة، وكان بيقوم الشعراء بمدح الخليفة، وكان بيقوم الوزير بتهنئة الخليفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كمان كان بيتم توزيع أموال الصدقة على الأيتام والأطفال من أهل الفسطاط، لأن كان الشعب المصري عايش في مدينة الفسطاط، دي كانت مدينة خاصة بعامة الشعب، لكن المدينة الملكية وهي مدينة القاهرة واللي كان عايش فيها الحكام الفاطميين، واللي هي حاليا بتمتد من باب زويلة إلى باب النصر وباب الفتوح، دي ما كانش فيه حد بيعيش فيها من أهل مصر أو الشعب المصري أو عامة الشعب يعني. فكمان من ضمن الحاجات اللي بتتعمل جوه القصر إنه كان بيتم توزيع الكسوات أو العبايات يعني على كبار رجال الدولة، وكان بيطلق عليها كسوة عيد النحر. وكان الخليفة أول يوم العيد كان بيتجه بموكبه إلى أداء صلاة العيد، وكان بيكون بيرتدي حلة حمراء اللون، حلة يعني عباية لونها أحمر، وكان بيتم إمساك له مظلة لونها أحمر برضو، وهي عكس لون الملابس بتاعته بعيد الفطر واللي كان لونها أبيض. وبعد الانتهاء من صلاة العيد كان بيعود الخليفة إلى قصره للاستراحة، وبعدها بيبتدي يأهل نفسه للخروج مرة تانية لنحر الأضاحي. فبيخرج موكبه وبيكون موكب ضخم جدا وفخم من أحد أبواب القصر، فبيجد الوزير وكبار رجال الدولة في انتظاره، وبيتجه الموكب كله نحو المنحر ومعاه العديد من المؤذنين اللي بيجهروا بالتكبير طوال الطريق. وعند وصول الموكب إلى المنحر، والمنحر ده حاليا مكان ومنطقة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله، علشان الناس تبقى عارفة مكان المنحر فين أيام الفاطميين وهم بيزوروا منطقة الدرب الأصفر. بيكون في استقباله هناك كبار رجال الدولة، ويبتدي الخليفة بنحر الأضاحي والتي يبلغ عددها حوالي 1561 أضحية. بيذبح الخليفة بيده منها حوالي 110 ناقة و24 بقرة و20 جاموس، وبيقوم الجزارين بنحر ما تبقى من هذا العدد وهو حوالي 2400 أضحية. وبيشير شيخ المؤرخين تقي الدين المقريزي في كتبه أن ثمن هذه الأضاحي ما يقرب من حوالي 2000 دينار. كمان كان بيتم توزيع بقية اللحوم بتاعة الأضحية على كبار موظفي الدولة، وكان بيتم توزيع أيضا اللحوم على الطلبة بدار العلم، واللي كان بيتولى هذه المهمة في التوزيع هو قاضي القضاء. وكمان كان بيقوم بتوزيع اللحوم على المتصدرين للتدريس بجوامع القاهرة. كمان كانت الدولة بتتصدق بناقة كل يوم للفقراء والمساكين، وفي اليوم الثالث من العيد كان بيتم التصدق بناقة مذبوحة وبتوزع على الفقراء بالقرافة. أما عن مائدة الخليفة في الاحتفال بعيد الأضحى داخل القصر نفسه، فكانت بتقام المائدة لمدة 3 أيام. فبعد عودة الخليفة من المنحر بيتم تقديم الحلوى المصنوعة بدار الفطرة، وزيها زي ما كان بيحصل أيام عيد الفطر، بفرش مائدة مدورة بيتحط عليها الأكل والحلويات. ودار الفطرة علشان السادة المستمعين يعرفوا مكانها فين دلوقتي، هي فتحة المدخل الخاص بخان الخليلي في نفس اتجاه مشهد سيدنا الحسين، يعني فتحة الشارع اللي ما بين خان الخليل وما بين مشهد الحسين في المنطقة دي كانت دار الفطرة اللي خاصة بصناعة الحلويات داخل القصر الفاطمي. وكمان فضلا عن المائدة اللي كانت بتتقدم جوه القصر، فكان هناك موائد بيدار بيها في ضواحي القاهرة والفسطاط من يوم عرفة استعداد لفرشها في أيام العيد. واللي أشار لنا بداية المؤرخ المذبحي، وده كان عام 380 هجري، أن الصومات أو المائدة يعني كان بتحتوي على حلويات على هيئة تماثيل. طبقا للمؤرخ المذبحي كان بيقول أن عددها بيصل ل 571 تمثال بتوضع على صواني وبيشق بها شوارع ضواحي القاهرة علشان يشوفها عامة الناس. وبيقال أن بلغت تكلفة هذه الأصمتة أو الموائد حوالي 1326 دينار. كمان وصل لنا المؤرخين أن كمية السكر المستخدمة في عمل الحلويات المصنوعة بدار الفطرة حوالي 48 كنتار من السكر. ومدونا كمان بتكلفة الأصمتة دي كانت بتتكلف قد إيه، كانت حوالي 400 دينار. أما الاحتفالات بقى بعد انتهاء الدولة الفاطمية، واللي أعتقد فضلت مستمرة بنفس العادات والتقاليد في الدولة الأيوبية، ممكن نقول ان هي يعني دخل فيها بعض الحاجات المختلفه شويه ايام المماليك، يعني مش هقول اختلافات جوهريه ولكن اختلافات طفيفه. يعني مثلا كانت الناس بيجهزوا الاضحيه منذ ليله العيد، كمان كان بعضهم بيقضي هذه الليله في تجهيز ثيابهم الجديده، ودي كانت حاجه جديده طبعا ان الناس او عامه الشعب هم اللي بيبتدوا ان هم يفصلوا لبسهم، لدرجه ان كان في ناس بتسهر عند الخياط لحد ما يخلص لبس العيد. وجرت عاده بعض الناس على عدم ذبح الاضحيه على عكس ما كان ايام الفاطميين انه كان الخليفه هو اللي بيقوم بالذبح. لا، الوضع اختلف شويه ايام المماليك، انه كان في ناس ما كانش بتفضل ان هي تذبح الاضحيه حتى لو كان هم في مقدرتهم ان هم يذبحوا، ولكن كانوا بيكتفوا بشراء اللحوم من الجزارين ويبتدوا يطبخوا منها اكتر من صنف. وكان بعد الانتهاء من صلاه العيد واللي كان بيتم الخروج بيها في موكب بيشبه موكب صلاه عيد الفطر، كان الناس بيخرجوا لزياره القبور لقراءه الفاتحه ويتم توزيع الصدقات على الفقراء والمحتاجين فيها. والاجمل من كده كمان ان النساء كانوا بتتزين باجمل الزينه وافخم الثياب، وبيقوموا بالسير داخل العربيات بتجرها الدواب وبتطوف في شوارع المدينه. وكانت النساء والبنات بيقوموا بالغناء وبينقرن على الضفوف وهم ماشيين في الشوارع، يعني كان نوع من انواع البهجه اللي فعلا بتعكس على حق فرحه الناس بعيد الاضحى. عيد سعيد مليء بالفرحة والبهجة والحب والود والتواصل. في محطتنا التالية نتوقف مع الفنانة المغربية سعيدة عمري ونتعرف على الاحتفالات والعادات والتقاليد الخاصة بعيد الأضحى المبارك في المملكة المغربية. النقطة الرئيسية اللي كانت قسمها احنا وجميع المسلمين نظرا لأهمية لهذه المناسبة الدينية، وهذه الفرحة كتبدأ عندنا قبل بمناسبة الاحتفال العيد الكبير وخاصة ليلة العيد. فكنلقاو بعض المناطق بعض الأسر كيحتفلوا بهذه الليلة، كيلبسوا اللباس ديالهم، العائلات كيديروا الحنة، كاين بعض الأغاني خاصة بهاد المناسبة هذه، وكاين أيضا أسر اللي كتحيي ليالي روحانية ليالي دينية بالمديح والسماع مناسبة عيد الكبير. نهار العيد أيضا كنتقاسمه واحد المسألة اللي هي مهمة جدا هي الناس كتمشي تصلي صلاة العيد. احنا عندنا المغاربة كيمشيو كيخرجوا بواحد لباس معين اللي هو الجلباب والبلغة، خصهم يكونوا جداد. العيالات أو النساء كيبقاو في الدور كيحضروا الأواني وكيحضروا المسائل اللي غادي يتم فيها يعني الأضحية. بعد ملي كيجيو الرجال من صلاة العيد كاين اللي كيضحي يعني كيدير الأضحية ديالو براسو يعني بنفسه، وكاين اللي كيستعن بجزار، مع العلم أن شروط يعني النظافة كتكون الحمد لله متوفرة جدا. من بعد كيجي الأكل والطبخ المغربي اللي هو مهم وغني بزاف يعني، ومختلف من منطقة لأخرى باختلاف يعني الموروث الثقافي عندنا، وباختلاف أيضا البهارات والطرق المتعددة، وباختلاف أيضا يعني المناطق يعني المنطقة الشرقية كتحتفل بطريقتها بالأكل بالطبخ، وماشي هي المنطقة مثلا الغربية، ماشي هي المنطقة الشمالية، يعني كل منطقة عندها طرق اللي هي مغايرة. ولكن الحمد لله كنظن ماشي عند المغاربة، عند جميع العرب يعني الله أعلم. كان يعني كان واحد النقطة اللي هي كنا العرب كنديروها، وهي الأضحية كناخذوا منها هذيك الكبدة وكنديروها على شكل شيء اللي كنسميوه بالدارجة حنا الزنان، الكبدة ملفوفة في الشحمة وكتطبخ على الفاخر اللي تقريبا كاع المغاربة كياكلوها. من بعد كيف ما قلت ان كاين بعض المناطق اللي هما يعني الحولي كياخذوا منه اللحم ديالو كيطبخوه، بحال المنطقه ديال الغرب مثلا منطقه الدار البيضاء كياخذوا الكتف اليمن وكيديروا عليه يعني كيعملوا عليه كسكسو، ومن بعد كتلم عليه الاسر ولا الاسره وكيحتفلوا هذيك الليله يعني بهذاك الطبخ الاصيل المغربي ديالنا حنا اللي هو الكسكسو. بعكس المنطقة الشرقية مثلا يستحيل أنهم يأخذوا من الحولي شي قطعة ديال اللحم كيخليوا حتى نهار صباح العيد، عاد يمكن لهم يقيسوا في اللحم أو لا مثلا يستعملوا ولا يطبخوا اللحم ديال الحولي. أيضا الأطباق هي تختلف أيضا باختلاف تنوع مناطق المغرب. كان هناك احتفالات أيضا تتم نهار تاني عيد، يعني الليلة ديال نهار تاني العيد. غالبا في بعض البوادي كيقوموا بعض الكرنفالات، يعني كرنفال العيد مثلا تلقاو واحد الشاب اللي عنده واحد البنية اللي هي قوية كيلبس هذاك اللباس ولا هذاك الجلد ديال الكلش، وكيحتفظوا بدوك القرون ديالو، الهيئه الخارجيه ديالو كتولي على شكل يعني كلش. وفواحد الموكب اللي هو استعراضي، الموكب اللي هو كرنفالي، كيبقى يعني كينتقل من منطقه يعني من بيت لبيت، وبواحد الأصدقاء ديالو كيكونوا معاه، بواحد الأهازيج بواحد الأغاني، وكيستقبلهم هذاك البيت أيضا بالأغاني وبالأهازيج، وكيهدي لهم هدايا لمساعدات أو لهدايا يعني تذكيرية من مناسبة عيد الأضحى. ويعني هذه المناسبة احنا عندنا غالية جدا نظرا للأهمية الدينية ديالها، ونظرا للأهمية أيضا الاجتماعية ديالها. والحمد لله يعني في المغرب عندنا كل شيء كحياد، أيضا كتخلي واحد الأثر كبير في النفوس ديال الأسر المغربية. وشكرا. صباح الخير يا عيد، نقولها لكم جميعا من القاهرة. أيها الأخوة والأصدقاء، ما زلنا معكم حتى العاشرة في هذه الحلقة الخاصة والتي نقدم فيها هذه التهاني وهذه التبريكات بعيد الأضحى المبارك. والمحطة التالية لنا في هذه الحلقة في العراق، ونتعرف على العادات والتقاليد والاحتفالات بعيد الأضحى المبارك في العراق مع ضيفنا الشاعر والإعلامي العراقي عمران العميري. جعل الله أيامكم أعياد، عساكم من عواده إن شاء الله. الصورة العامة لأجواء عيد الأضحى المبارك في العراق تعكس دائما جانبا من منظومة الثقافة الاجتماعية وما تضمنته من عادات وقيم وتقاليد، ما زالت قائمة حتى يومنا الحاضر. وما طرأ عليها من متغيرات بحكم تحولات العصر وحصول تغير في أنماط العلاقات وطرق التفكير والسلوكيات، لا سيما لدى أوساط الشباب. لا شك أن أجواء عيد الأضحى المبارك الحقيقية في العراق لا تبدأ صبيحة يوم العيد، وإنما قبل ذلك بوقت قصير، وربما قبل عدة أيام. ومن بين تلك المقدمات يشار إلى التبضع وشراء الملابس الجديدة، لا سيما للأطفال والفتيات الصغار، وشراء الحلوى والفاكهة ومستلزمات الضيافة الأخرى، إلى جانب صناعة الكليتشة التي تمثل الحلوى التقليدية المعروفة في العراق، والتي لا تكتمل بهجة العيد بدونها. وغالبا ما يجتمع أفراد العائلة في صناعتها، وهي نوع من المعجنات. وخلال الأيام التي تسبق العيد نرى أن مختلف الأسواق تشهد زحاما شديدا بسبب زيادة التسوق والشراء. إلى جانب ذلك فإن أسعار الماشية، أقصد الأغنام والأبقار، هي الأخرى ترتفع نسبيا قبل حلول عيد الأضحى، لأن الكثير من الأسر تعتمد إلى ذبح الأضاحي في العيد وتقدمها إلى أصحاب الحاجة والفقراء تقربا إلى الله واستذكارا إلى أمواتهم. ولعل من بين التقاليد القديمة التي ما زال البعض متمسك بها تتمثل في استخدام الحناء لتلوين أيادي النساء والأطفال الصغار ابتهاجا بحلول العيد. وفي الصباح الباكر من اليوم الأول لأيام العيد يتوجه الناس إلى دور العبادة إلى جانب زيارة قبور موتاهم، حيث تختلط أجواء بهجة العيد بمشاعر ودموع الحزن على ذويهم الغائبين. وفي اليوم الأول تتمثل المشاركة، شيء جميل طبعا هذا يكون اليوم الأول، تتمثل المشاركة في مراسيم صلاة العيد، أحد أبرز الطقوس العبادية والاجتماعية خلال عيد الأضحى وحتى عيد الفطر كذلك. تزدحم مختلف دور العبادة بالمؤمنين منذ الساعات الأولى للصباح لتكون فرصة بالنسبة للكثيرين من أجل تبادل التهاني والتبريكات. ولعل أبرز العبارات المتداولة عندنا في العراق في ذلك اليوم، أي هو اليوم الأول، هي أيامكم سعيدة، ينعاد عليكم بالصحة والعافية والأفراح والمسرات، وعساكم من عواده، وإن شاء الله نلتقي العام المقبل على جبل عرفات. وهنالك من يحرصون في صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك على القيام بزيارات منازل آبائهم وأمهاتهم لتقديم التهاني لهم بالعيد، وذلك انطلاقا مبدأ صلة الأرحام وتعزيز الأواصر الاجتماعية والأسرية. كما تمنح في هذا اليوم أو كل أيام العيد عند اللقاء الأول تمنح النقود والهدايا بهذه المناسبة الغراء في إطار ما يسمى بالعيديات، وهو تقليد متأصل في جذور المجتمع العراقي ولم يطرأ عليه أي تغيير منذ زمن بعيد. وما يجدر التأكيد عليه هنا هو أن العيد يمثل فرصة لتناسي الخلافات وإنهاء القطيعة وفتح صفحة جديدة بين أناس كانوا متخاصمين فيما بينهم أو مختلفين، خاصة إذا كانوا من أقارب أو جيران أو أصدقاء. ولعل تبادل الزيارات ونحر الأضاحي في عيد الأضحى يعني بصورة تلقائية هو إقامة الولائم من قبل الوجهاء والشخصيات الاجتماعية المهمة وأرباب العوائل والبيوتات المختلفة. إلى جانب ذلك فإنه لا يمكن لأغلب العوائل التخلي عن الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات نزولا عند رغبة الأطفال الصغار الذين يمرون في أشد حالات الشغف لإنفاق ما حصلوا عليه من نقود أي العيديات وشراء الألعاب والتسلية. وفي هذا العيد والعيد السابق والسنوات التي مضت رغم درجات الحرارة المرتفعة نوعا ما خلال هذه الأيام، لكن نجد في أغلب الحدائق والمتنزهات وأماكن التسلية في بغداد والمحافظات تغص بالعوائل طيلة أيام العيد الأربعاء، بل طيلة أيام العيد التي تمتد يعني ما وراء العيد تكون أيضا الحدائق مفتوحة تستقبل الأطفال. ولعل في ظل إيقاع الحياة السريع والمشاغل والالتزامات والضغوطات الكثيرة بات عدد لا يستهان به من العراقيين يستخدمون الفضاء الإلكتروني الافتراضي للتواصل من مع من لا يتاح لهم الوصول من الأقارب والأصدقاء والزملاء، حيث أنه بإمكان الفرد أن يبعث برسائل وبطاقات تهنئة للعشرات بل للمئات ممكن من الأشخاص خلال وقت قصير جدا دون أن يعني ذلك التخلي عن التواصل في الفضاء الحقيقي لا الافتراضي. كل عام وأنت حبيبتي، كل عام وأنا حبيبك، كل عام وأنت حبيبتي، كل عام وأنا حبيبك، كل عام وأنت حبيبتي، كل عام وأنا حبيبك، كل عام كل عام كل عام. مرحبا بكم أيها الإخوة والأصدقاء، ونجدد لكم التحية ومعكم حتى العاشرة. ها العيد مساحة من حياتنا للفرحة والبهجة وتبادل التهاني والتبريكات. العيد مساحة للصدق مع النفس والمصالحة والتسامح مع الآخرين. أيام العيد مساحة للود وحب التواصل مع الأهل والأقارب والأصدقاء. العيد فرحة، وأجمل فرحة. أهلا بكم في فرحة العيد. لقاؤنا التالي مع الفنان التشكيلي لطفي أبو سرية ليرسم لنا برؤية الفنان التشكيلي كيف يرى الفنان التشكيلي الفرحة بالعيد والاحتفال بعيد الأضحى المبارك. يترقب العالم الإسلامي كل عام أعياده بحب وشغف كبير، وخاصة عيد الأضحى المبارك، لأنه مرتبط بفترة الحج المباركة، وأكثر من مليار مسلم بالعالم تتويهم الفرحة التي ينتظرها الصغار والكبار. وعندما فكرت في التحدث في هذا المجال وبعد قليل من البحث والاطلاع، لاحظت غياب هذه المناسبات عن كثير من الفنانين التشكيليين. هل هذا ناتج عن عدم إدراك لأهمية الفنون في إظهار هذه المناسبات باستخدام الفن للتعبير عن القيم الروحانية؟ ألم يشد الفنان منظر أطفالنا بملابس العيد الأنيقة بألوانها وأشكالها البهيجة؟ ألم يشد الفنان تلك الزخارف والألوان التي تزين البيئة المحيطة احتفاء بالمناسبة؟ ألم يشده مناظر وطقوس ومظاهر العيد بألوانها وتكوينات الجموع الخارجة في الصباح لصلاة العيد مع أطفالهم؟ ونتساءل عن أسباب غياب هذه المناسبات عن الفنان المعاصر. فرغم أن الفن التشكيلي يعتبر جزء أساسي من المجتمع، حيث يرصد الفنانون الأحداث ثم يعبرون عنها في لوحات أو نحت أو زخارف، وأحيانا كثيرة باستخدام الخط بأشكاله الجميلة. بجانب هذه السلبيات، سنجد بالفعل أعمال إيجابية من بعض فناني الزمن الجميل، كمثل لوحة كعك العيد للفنان بيكار، ولوحة الدحلة العجلة الحديد للفنانة زينب السجيني. ولدى الفنان محمود سعيد سنجد أيضا إحدى لوحاته عن العيد الكبير، وأمثلة كثيرة أخرى تعبر عن أهمية استخدام الحكايات الشعبية والتقاليد الموروثة التي تتجلى دائما خلال فترة الأعياد. ورغم أن الأعمال الفنية المختلفة تتناول العيد بأشكال متفاوتة في التعبير والتقديم، إلا أنها دائما تتفق على جوهر التوجه وقيم الأهداف المستفادة من مظاهر وخصائص العيد. وبكل تأكيد سيكون عيد الأضحى هو أهم هذه المناسبات، خاصة أنه توأم لأنقى وأشرف المناسبات وهي مناسك الحج، ليصبح التعبير عنه شيء ثري وغني لما يحويه من وحدات ديناميكية كالألعاب المتحركة والملابس المزركشة، أو بوحدات صوفية ودينية تعبر عن زيارات للأماكن المقدسة وخاصة الكعبة الشريفة. كما تمثل الأضحية وخروف العيد شيئا هاما في حياتنا الخاصة، وإقامة الشعائر بصورة روحانية لتنعش الأحاسيس والمشاعر، كما سيكون لفن الكاليغرافي باستخدام الخطوط بأنواعها مساحة جيدة، وذلك في تنفيذ كسوة الكعبة بكتابات قدسية بمعالجات عبقرية يتألق فيها الفنان الخطاط لإخراج أجمل ما لديه من مواهب. كان الفنانون التشكيليون يعيشون العيد بذكريات الماضي الجميل، وما زالوا، ومهما تقدم الزمن وتغيرت مظاهر الحياة سيبقى الماضي هو الإلهام الأساسي لأعماله. وعلى الرغم من غياب الفن عن مناسبات العيد، نتمنى أن يصبح حضور في المستقبل القريب. ويكون دافعا للتجديد والابتكار بشكل أكبر، وإن كان قد حدث نوع من الإشباع البصري الذي تسبب في تقليل مساحة الإبداع الفني، فالمرجو أن ننجح في إعادة إحياء الفن المناسبة. ولدينا من التراث الشعبي كم غزير من الطقوس الشعبية الروحانية سنجدها خاصة في المناطق الشعبية والقرى، حاملة في طياتها كثير من الرموز والوحدات الزخرفية التي تزين جدران البيوت، وستكون طفرة رائعة لإحياء فنون المناسبات وتعويضا عن حقبة مضت أبعدت الفنانين عن هذه المظاهر الجميلة التي كان التوجه فيها مركزا على الفنون التجريدية وتأثيرها السلبية على المنهج الفني المتسم بالأهلية وحفظ التراث. وأخيرا أحب أن أوضح أن الفنان التشكيلي هو خير من يعبر بصريا عن ثقافة المجتمع، وعلى الأخص فرحة العيد كماضي من ذكرياته الشخصية مع عدم تجاهل التراث العقائدي. خير يا عيد نقولها لكم جميعا من القاهرة. أيها الأخوة والأصدقاء، ما زلنا مع فرحة العيد الذي تأتي تتويجا وسموا بعد تقديم عبادات مفروضة من الله تبارك وتعالى. ما زلنا مع العيد، هذه المساحة من حياتنا للتلاقي والتسامر مع الأحبة وللراحة من حمل الحياة اليومية والعمل المستمر. ويخطئ من يظن أن العيد مقتصر على فرحة الأطفال، فهو للأطفال والشباب والكبار ولكل الناس. لذلك فإن استغلاله واستثمار أوقاته بالتعبير عن الفرحة والسرور والبهجة واجب على كل الناس. أيها الإخوة والأصدقاء، ولقاؤنا الأخير في هذه الساعة في صباح الخير يا عيد نتوقف مع الأستاذة الدكتورة منى المهدي، الأستاذة بكلية الصيدلة جامعة أسيوط، وبعض النصائح للعيد. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا عيد الأضحى ده عيد علشان نحتفل بيه بذكرى دينية رائعة، مش علشان نحتفل بيه بالأكل والتخمة وصحتنا. للأسف تبقى العيد يبقى ضد صحتنا، ما حدش قال كده أبدا. فهيقول لكم بس شوية نصايح لصحتكم. أرجوكم بلاش تكتروا من اللحوم والدهون والمقليات والفتة، كل الحاجات دي ضد الصحة، وعلى فكرة ضد حاجة مهمة جدا. اللحوم دي مادة دهنية وسط حمضي، الأوساط الحمضية دي بتقلل المناعة جدا. وإحنا دلوقتي مع لسه يعني يا رب تنتهي الوباء ده كورونا فيروس، بس برضو لسه قدامنا كتير. فأرجوكم علشان نحافظ على صحتنا ونبعد عننا الوباء ده، لازم الوقاية خير من العلاج. نقي نفسنا ازاي؟ لازم ما نقلعش الكمامات، أرجوكم بلاش الزيارات والتجمعات والأحضان والعيد. العيد إن احنا نكون بصحتنا، الأكل يكون متوازن جدا، أرجوكم الفطار يكون صحي، بلاش الفطار الفتة واللحمة واواوا، هيسيبك بتخمة، والتخمة دي مش هتقدر تعمل حاجة. انت بتتعبد، انت بتحتفل بالعيد لعبادة دينية. فأرجوكم حافظوا على صحتكم. عايز أقول حاجة مهمة، الأكل يبقى خفيف، الفطار يبقى فطارنا العادي، الظهر يبقى حاجة برضو خفيفة، ناخد الفاكهة قبل الأكل مش بعد الأكل، لأن الفاكهة زي ما قال في القرآن سورة الواقعة، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الفاكهة في الأول لأنها لها مدلول صحي، لكن لو خدناها بعد الأكل بتعمل تخمة وانتفاخات وغازات وهكذا. ممنوع النوم بعد الأكل مباشرة، عشان ده بيبقى بيأثر جامد وبيعمل مشكلة على المعدة. أرجوكوا نقعد شوية كده بعد الأكل. ممنوع ناكل بعد الساعة 6-7 بالليل، علشان ده برضو ضد الصحة، وده بيعمل تكدس للدهون، لأن الحرق الغدة الدرقية ما بتشتغلش في النهار بس، اللي هي بتحرق الأكل، اللي هي من الساعة 5 الصبح لغاية الساعة 6 بالليل. بعد الساعة 6 أي حاجة هتاكلها تتخزن في جسمك. ياريت نشرب مشروبات دافية كتير، أرجوكوا بلاش المياه الغازية، دي ضد صحته جدا، وهشاشة عظام ونقص الفيتامين دي عايزين تشربوا صح. والليمون عليكم بالليمون والبصل، لأنه دول حاجات رائعة جدا بتقوي المناعة، وفي نفس الوقت الليمون ده مطهر، خصوصا لو أكلنا أكلات صعبة شوية أو فيها أي حاجة. الليمون كمان بيساعد على، هو والبرتقان أو فيتامين سي، بيساعد على امتصاص الحديد داخل الجسم، عشان كده حلو قوي ان احنا واحنا بناكل نشرب عصير ليمون او برتقان. دي الحاجات المهمة قوي. وانا يعني ارجوكوا برضو خلي بالكم من كورونا، بلاش لازم نلبس الكمامات، المطهرات تبقى في ايدينا على طول. بلاش الزيارات للطروع القرافة والحاجات دي كلها، لان دي تجمعات وكده. احنا ربنا بيقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلك. واتمنى لكم قضاء وقت ممتع وسعيد، وعيد أضحى سعيد، وإن شاء الله بإذن الله كلنا السنة الجاية متجمعين على جبل عرفة. هكذا أيها الأخوة الأخوة والأصدقاء نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الخاصة. صباح الخير يا عيد، كل عام وأنتم بخير، عيد سعيد مليء بالفرحة والبهجة، أعاده الله عليكم باليمن والبركات وبالصحة والسعادة. إلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله. نلقاكم ودائما نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. صباحك يهبنا كلمة حب كبيرة، يتجمع حبايبنا على فرحتك. فريق عمل هذه الحلقة: نجلاء السروجي وعبد البديع فهمي الإعداد والتقديم، وكريم يونس الهندسة الصوتية. دمتم بخير ونلقاكم على خير دائما، كل عام وأنتم بخير. يا عيد.